أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعون فيها بكل فاكهة يسألون من ذنب يسألون ما شاء الله. الله. مش مسافر انا قاعد. نعم. لا بيتي. نعم. Oh. معروفين. Hey, hey, hey. الله والسلام. فإذا نفخ في الصور لنفخ واحد. Thank you. Oh, boy. نعم الحمد لله رب العالمين. نعم نعم يا عقوب إياك نعبد وإياك نستعين. Yeah. لا يرحمه. لا الله الله